الثانية وبعدين الرخمة قوي أو الرخمة وبعدين الرخمة، يعني نبدأ بالرخمة. الثلاث أسئلة الرخمة في المنهج، السؤال الأول differential diagnosis of bulimia، عايزين في الأول نكتب في نص السطر بقى كيفية التعامل مع سؤال differential diagnosis، خاصة وإن امتحان البطنة المفروض أصلا يبقى كله differential diagnosis، يعني البطنة أصلا differential diagnosis. الطالب يطلع من الامتحان يقول لك الامتحان صعب عشان ايه؟ differential diagnosis، بالرغم ان هو بيبقى اسهل. سؤال differential diagnosis اسهل بكتير، وهنشوف ازاي دلوقتي كيفيه التعامل او الاجابه على سؤال differential diagnosis. اي differential diagnosis في المنهج مش شرط نفرج، اي سؤال differential diagnosis اول حاجه لازم تعملها definition، يعني انت هيجيلك differential diagnosis في اي حاجه، differential diagnosis في bulimia مثلا اي حاجه هتكتب الاول definition of bulimia، differential diagnosis of proteinuria، definition of proteinuria وهكذا. يبقى اول حاجه بتقول definition، واخدين بالكم؟ بعد الديفينيشن تكتب لي بوسيبل كوز. يعني ايه بوسيبل كوز؟ تفتح كود كده جنب كلمه بوسيبل كوز وتكتب هبل براحتك، يعني تكتب اي اسباب، يعني وانت قاعد الاسباب اللي انت حافظها كلها تكتبها، وانت قاعد في اللجنه لو اللي جنبك قال لك سبب ايه الاسباب اللي بتعمل بوليوريا، بما انك اي سببين اكتب، يعني هبل براحتك. اكتب كل الاسباب اللي تعرفها، مش شرط تبقى ايه؟ عارفها، يعني مش شرط تبقى عارف المرض ده، يعني مثلا تيجي تقول لي شيست بين، هقول لك انجن، هقول لك مايكاردال انفاركشن، هقول لك نيوموثوراكس، كل دي اسباب انا عارفها، هقول لك ديستكتنج اورطه، ممكن ما اكونش مذاكره، ما هو هبل براحتك اكتب كل الاسباب. انتوا واخدين بالكم؟ النقطة الثالثة، هل أنا كل الأسباب اللي كاتبها فوق أنا مذاكرها أو ذاكرتها في النظري؟ لا، عشان كده بقى أتغلب على النقطة دي بإيه؟ إن أنا أقوم جاي النقطة الثالثة أقول بط، وبط تبقى كبيرة كده، تقوم كاتب بط وتحتها خطين في الامتحان، وجنب كلمة بط كوما، ذا موست كومن كوز أو مثلا ذا موست امبورتنت كوزز آر. شفت بقى؟ يعني أنا كتبت فوق عدلت براحتي، لكن ذا موست بط، ذا موست امبورتنت كوزز آر، وأقوم منقي أربع أسباب بالكتير. من الاسباب الكتير اللي انا قلتها فوق اللي نصها عارفها ونصها مش عارفها، انا هلاقي ايه؟ اربع اسباب. اللي هم ايه الاربع اسباب؟ اللي هم ذا موست امبورتنت، اللي هم بيني وبينكم اللي انا هبقى مذاكرها، مواضيع، المواضيع اللي انا مذاكرها. شفت بقى؟ اربع مواضيع، ما تزودش عن اربعه. انت واخد بالك؟ اربع مواضيع كفايه قوي، بس كل موضوع فيهم هتكلم عن ثلاث جمل. هتتكلم اول حاجه هيستوري، اللي هي هيستوري يعني ايه؟ سيمتومز. قلنا يا جماعه الفرق بين هيستوري وسيمتومز ايه؟ هتكتب السيمتومز قدامها علامه استفهام زي ما قلنا المره اللي فاتت. يعني مثلا شفت بين هتعمل ايه في الريترو سيرنال بإراديت شولدر، يعني هتعمل علامه استفهام زي ما انا قبل كده بحب اعمله علامه استفهام كده هيستوري، وبعدين اكزامينيشن اللي هي الساينس، وبعدين انفستيجيشن. ده في كل مرض من الاربعه اللي انا اخترتهم. اعتقد توافقوني في الجمله اللي هقولها ان سؤال الديفرنشال دايجنوزس اسهل بكتير، اسهل بكتير جدا من سؤال النظر العادي. يعني مثلا لما يجي مثلا تقول لي بوليوريا، من الاسباب اللي بتعمل بوليوريا دايابيتس. اما اجي اتكلم عن الديفرنشال دايجنوزس مش هتكلم بقى من جلد لجلد، انما هتكلم عن حاجات الكومن اللي هي الحاجات اللي حتى لو انت مش مذاكر كويس هتلاقيك عارفها. تاخد بالك في فرق بين لما اكتب جزء من سؤال وبكتب سؤال كامل زي ايه؟ باريس سمليت. عشان كده الديفرنشال دايجنوزس يا جماعه مش شرط تبقى مذاكر كويس قوي عشان تعرف تحله. سؤال بيجي اسهل من الايه؟ من الاسئله العاديه. بس بتطلع من الامتحان دايما الديفرنشال دايجنوزس في الامتحان يخلي الطالب يخرج من الامتحان ايه؟ مش متظبط، مش مبسوط، لانه بذل مجهود كبير برضه الديفرنشال دايجنوزس، وكلمه مش عارف وكلمه مغلط، ولكن بتجيب درجات اكتر وبتخليك مستريح، مش شرط تبقى متعمق قوي في الماده. انتوا واخدين بالكم؟ ده كده اللي هو سؤال الديفرنشال دايجنوزس ديفينيشن، وبعدين بوسيبل كوزز تهبل براحتك الاسباب كلها، بس وتقوم عامل كوما وتحت كلمه بس علامتين كده او خطين، ذا موست كومن كوز او امبورتنت كوز ار، وتقوم كاتب الاربع اسباب، وكل سبب فيهم هيستوري يعني سيمتوم، اكزامينيشن يعني ساينس، انفستيجيشن الحاجات كلمات المضيئه، بحيث ان كل مرض فيهم ما يزيدش عن نص صفحه. نص صفحه نص صفحه نص صفحه نص صفحه صفحتين. معايا ولا مش معايا؟ ده اجابه سؤال الديفرنشال دايجنوزس. تعالوا نطبق الكلام ده على الديفرنشال دايجنوزس بتاعت الايه؟ النيفرولوجي. ونبدا اول حاجه ديفرنشال دايجنوزس، السؤال اللي رخم الاول اللي هو ديفرنشال دايجنوزس اوف ايه بقى؟ بوليوريا. نطبق الكلام ده. طبعا البوليوريا هو السؤال الاهم في المنهج مش في النيفرولوجي. يعني اكتر سؤال بيجي في الامتحان فعلا ديفرنشال دايجنوزس بوليوريا لسببين. اولا البوليوريا مشتركه في الاندوكراين والايه؟ والرينال. يعني لما يجي مثلا في الامتحان عايز يجيب سؤال واحد بس في البرانشين دول بوليوريا. واخد بالك؟ علاوه ان لما اقول الاسباب بتاعت البوليوريا دلوقتي، لما اقول اسباب البوليوريا هتلاقيها كلها اسباب مهمه، مواضيع مهمه انت ذكرتها. معايا؟ خلاص؟ نبدا اول حاجه ديفينيشن. الديفينيشن بتاع البوليوريا ايه؟ يعني بيزيد اليورين او البوت اكتر من كام؟ من 2000 سي سي او 2000 ونص. تاخدين بالكم ان سبايت اوف نورمال ايه؟ ووتر انتيك، يعني واحد بيشرب ميه كويس ومع ذلك بيجيب يورين كتير. ده الديفينيشن بتاع البوليوريا. العنوان الثاني هيبقى بوسيبل كوزز. وقلنا العنوان ده بكتب فيه كل الاجزاء. طبعا انتوا فاكرين البوليوريا قلنا قسمناها سايكولوجيكال وفيسيولوجيكال وباثولوجيكال. سايكولوجيكال اللي هو هيستيريكال بولفيرتيا المرض اللي بيجي في البنات اللي هي الميه حياتها طول ما هي قاعده تشرب كتير. او فيسيولوجيكال طبعا اجزاء سهله جدا مكتوب عندكم. نخش على طول على المهم اللي هو باثولوجيكال. باثولوجيكال في امراض اندوكراين وفي امراض رينال وفي اذر. واخدين بالكم اندوكراين زي طبعا رقم واحد دايابيتس ميليس، رقم اثنين اللي بيجيب بقى سيفير بوليوريا دي اي دايابيتس السبع، رقم ثلاثه كوشن، بعد كده كون، بعد كده هايبر ثايروديزم، هايبر بارا ثايروديزم، في كروموسايتوما. الفي كروموسايتوما دي بوليوريا لانها اتاك، واحنا قلنا ان بعد اي اتاك بيبقى في بوليوريا، صح ولا غلط؟ طيب ادي كده الاندوكراين. اعتقد وانت بتكتبها هتبقى فرحان ويعني هين عليك ترقص في الامتحان لان كل الامراض دي امراض مهمه في الاندوكراين. تخش على الرينال بعد كده. رينال زي ايه؟ طبعا ما يقولش كرونيك رينال فيلير في الاول يخسر، يعني اول حاجه كرونيك رينال فيلير. ثاني حاجه البوليوريك فيز اللي موجوده فين؟ في الاكيوت رينال فيلير. ثالث حاجه نيفروجينيك دايابيتس انفيدرس. الدايابيتس انفيدرس نيفروجينيك. رابع حاجه ان واحد واخد دايوريتك. صح ولا غلط؟ عشان حتى لما اجي اتكلم عنها تحت اقول دايوريتك يبقى ايه السوريو فيه؟ ضربت فيه وخلاص. اذر اذر زي ايه بقى؟ اي بعد اي اتاك، لان اي اتاك في الدنيا بيبقى سمباثيتك، والسمباثيتك يعمل ريتنشن اوف يوريك. يبقى اما الاتاك تخلص الميه اللي انا حوشتها انزلها بعد اي اتاك، بعد الامتحان حتى اكتب له بعد اي اتاك لايك اكزام. انتوا واخدين بالكم؟ بعد الامتحان لان دي تعتبر اتاك محنه. هو السمباثيتك لو ما نزلتش في الامتحان هيجي امتى؟ اكزام. بعد مثلا بارزنتال سوبر فينتريكولار تاكي كارديا، بعد الابيليبسي، بعد البرونكال ازمه، بعد المجرين، بعد اي اتاك. واخد بالك؟ كده بقى انا قلت ليه؟ هبلت براحتي قلت بص بالكوس. بط. او كاتب بط تحتيها خطين وبعد كلمه بط كوما. The most important causes are. ونقي لي اربع اسباب. حاول توزع بقى. يعني مثلا في الاندوكراين خد دايابيتس ميلي. خد دايابيتس انسيدس طبعا، ما تنساش الانسيدس لازم نتكلم عنها بالتفصيل لانها من بتعمل كبير بوليوريا. واخد بالك؟ ما تجيش بقى تقوم واخد لي ايه؟ دايابيتس ميلي ودايابيتس انسيدس وكوشنج وكون. هتلاقي الراجل بتاعك يقول ايه ده؟ ده مش مذاكر الا اندوكراين. يعني هبقى غلط ما انا برضه اوزع المفاهيم. دايابيتس ميليت وانسيدس واجي بعد كده في الرينا اللي هو كرونيك رينا فيلير وممكن اخد البوليوريك فيز بتاعت الاكيوت رينا فيلير. معايا ولا مش معايا؟ ادي كده الاربع اسباب. عايز مثلا تقول الدايابيتس يبقى فيه هيستوري اوف دراج انتيك لو هي كلمه. معايا ولا مش معايا؟ دي كده الايه؟ الاسباب. وخلي بالك بقى توافقوني في المعنى اللي انا بقوله. سؤال الديفرنشال دايجنوزز بالله عليكم قول افهم. اما اجي اتكلم عن كرونيك رينال فيلير جزء من سؤال في نص صفحه ولا لما يجي لي سؤال من اوله لاخره يقول لي قل ما تيسر عن الكرونيك رينال فيلير. مين اللي بيحتاج طالب يبقى مذاكر اكتر؟ طبعا لما يجي لي سؤال كرونيك رينال فيلير. انما انا هنا اختار الكلام المهم اللي هو اللي بيذاكر بنفس الاسلوب اللي هو اللي انا كنت بشرح بيه يلاقي الكلام المهم المضيف ويبقى في دماغه هيلاقي نفسه متريح جدا في الامتحانات دي. كرونيك رينال فيلير هقوم كاتب المهم نص صفحه. المصحح مش عارف ان ممكن النص صفحه دي هي اساسا اللي انا عارفها. شفت بقى؟ فاسئله الديفرنشال دايجنوستكس بتبقى اسهل. ده فيها جزء وانت عارف الامتحان بتحس ان انت مش متكيف. يعني قاعد تجيب كلمه من شرق ومغرب لا انت عارف انت عايز موضوع وتقوم داش وخلاص. لا بس انا كده دي بتبقى اسهل. ده باسم ايه؟ انفستيجيشن. هتلاقي الكلام المهم ده اصلا جاي في دماغك لوحده. يعني مش لازم بقى غير لما يجي يقول لي ده باسم ايه؟ يبقى الانفستيجيشن الخمس حاجات كاملين بالجلوكوز مش عارف كده مش عارف ايه يعني. الكلام كده بيبقى اسهل بكتير. ده سؤال السؤال الرخم الاول ديفرنشال دايجنوزيس اوف بوليوريا. في نص الصف بقى سؤال الرخم الثاني اللي هو ديفرنشال دايجنوزيس اوف ايه بقى؟ هيماتوريا. نفس الكلام. واحد ديفينيشن. ديفينيشن اوف هيماتوريا يعني ايه؟ يعني في بلاد. بلاد فين؟ في اليورين. ثواب كان جروس يعني باين يجي يقول لك يا دكتور الحقني انا اليورين بتاعي احمر او مايكروسكوبيك. قول عايز اكتب الديفينيشن الثاني القطع شويه ان هيماتوريا يعني في ار بي تيز اكثر من خمسه سيلز في الاتش بي اف. معايا ولا مش معايا؟ ده وده مفيش مشاكل. ده الديفينيشن. وبعدين بوسيبوم كود. البوسيبوم كود ميزتها ان انت تكتب براحتك اي مرض وانت عارف اللجنه كل واحد بقى من اللي حواليك طبعا هتبقوا قاعدين كل واحد بقى عنده كلمه هيقولها وانكتب. انت واخد بالك؟ وبعدين تعالى بقى بص بالكود في الاول اللي هي ايه؟ زي ما مكتوب في الكتاب مكتوب بلي رينال ورينال وبص رينال ودول اربعه ودول اربعه ودول اربعه. بلي رينال الاربعه المشتركين في اي نديل في اي ديل سواء هيماتوريا سواء نوكسز سواء ديل جبريفا سواء هيماتينتس اربعه مشتركين اللي هم ايه؟ الاربعه اتش هيموراجيك بلاد ديز زي البربرا واللوكيميا هيموراجيك فيفر هايبر تنشن هيبرين. صح ولا غلط؟ رينال. فاكرين الاربعه رينال اللي كانوا ايه؟ اول حاجه طبعا جلوميريوفايت. ايه الحاجات اللي بتعمل جلوميريوفايت في الكدني؟ فتعمل هيماتوريا. طبعا اشهر حاجه النكريتك سندروم. انتوا واخدين بالكم؟ والطالب الذكي بقى يقوم قايل لي لا في مرض تاني اقول له ايه؟ يقول لي انفكتد اندوكاردايتس. الانفكتد اندوكاردايتس كان بيعمل جلوميريوفايت لو انتوا فاكرين. والانفكت بنكوبايت مرض مهم. فده كويس عشان لما اجي اكتب تحت لا اربعه انا اجي انفكت بنكوبايت اكون ذاكر الكارديولوجي كويس. انتوا واخدين بالكم؟ ممكن كمان الهايبر ميثروما. لو تيجي تقول هايبر ميثروما ما اعرفش عنها حاجه ده جراحه. اقول لك ماشي اكتبها في البوست بالكود ما تكتبش عنها حاجه. معايا؟ بعد كده ستونز مثلا بعد كده بايلونفرايت. هل البايلونفرايت تجيب الماتوريا؟ البايلونفرايت بيشتكر عيان من ايه؟ من ترايات فيفر ولوين بين وديسيوريا فقط. ولكن امتى يجيب الهيماتوريا؟ اما يبقى مع الدايبيتس اللي هو حاجه اسمها ايه بقى؟ اكيوت نيكروتايزنج بابيلايت. انتوا واخدين بالكم؟ ده اللي هو يعني مع الدايبيتس قلنا البايلونفرايت ممكن تجيب الهيماتوريا اما تيجي في عيان عنده ايه؟ عنده سكر. خلاص؟ اعتقد البايلونفرايت مرض سهل. ليه؟ لان الكلينيكال بنش ترايات والانفستيجيشن بتدور على البكتيريا وبتعمل كالتشر انتنسيف تيست. هتلاقي الكلام ممكن اتكلم عن البايلونفرايت تحت الوجه. خلاص؟ يبقى المهم دول كده اللي ممكن حاجات بتحصل في رينال. بص رينال برضه ممكن نفس الكلام كانسر زي كانسر بلادر سواء كان بالارديزز او نون بالارديزز. بعد كده التون ممكن يبقى انفكشن اي انفكشن يعني هتلاقي ممكن تبقى تروما زي مثلا واحد بيعمل كاستلايزيشن ولا اي حاجه. ولكن دي الاسباب اللي بتعمل الهيماتوريا. دي البص بالكوز بص وبص تحتيها خطين وكوما ذا موست امبورتنت كوز اه ونحش بس حط واسع بقى يعني ما تلاقيش كلهم بص رينال او يعني بري رينال اختار البربرا مثلا. اتكلم عن بيربرا مرض مهم فين؟ في البلد. وخلي بالك للمرة المليون انا هتكلم عنها باختصار غير ما يجيلي سؤال بيربرا. فدي اسهل بكتير او بيربرا يعني اللي هو ممكن المعلومات اللي انت فاكرها من اطفالك ممكن تبقى خلاص بيربرا. طب دكتور انا عندي اسباب ومش عارف ولا مرض واحد. مش عارف ولا مرض؟ لا يعني هم اربعه المفروض اتكلم في اربعه. اه عارف ماشي خلاص بقى يعني انت ساعات هتعمل ايه؟ اكتب المرض اللي انت عارفه بالتفصيل. اه خلاص بقى انت برضه مع بينه وبينكم البطنه اكتب يعني انا دلوقتي مش عارف الا مرض واحد. بس لما ما فيش ديفرنشال دايجنوستكس في المنهج هيجي لك تبقى عارف مرض واحد. يعني دايما هتلاقي نفسك عارف مرضين ثلاثه. المهم عارف مرض واحد ما طبعا يعني المفروض تبقى عارف اكتر ولكن عارف مرض واحد ونكتبه بقى بالتفصيل شويه. انت واخد بالك وبقيه الامراض حاول تقلل سطرين سطرين سطرين كده خلاص يا اخوانا. وبعد كده واتكلم مثلا عن النفريتك واتكلم عن الاكتيف اندوكاردايت. معايا؟ اتكلم عن بايلونفرايت ده هم اربع صور ترايات وفي الدايبيتس هنجاوب كمان هيماتوريا او اليوريا وبعد كده كابتشر على الكنسبت تيست وبتعمل بايوريا بتشوف البصل. فاذا قد سؤال الهيماتوريا اذا الديفرنشال دايجنوستس من مره مليون سؤال سهل ما تتخضش لما تشوف ديفرنشال دايجنوستس. السؤال الثالث الرخم الثالث اللي هو كان ايه؟ ديفرنشال دايجنوستس اوف بروتينوريا. السؤال ده على فكره سؤال مهم جدا يعني من الاسئله اللي فعلا تحس ان هو السؤال الخالد اللي بيجي كل سنه. ديفرنشال دايجنوستس اوف بروتينوريا سواء جالك نيفروتك سندروم سواء جالك بروتينوريا لازم تتكلم عنه الاثنين. بروتينوريا تعالوا نتكلم عنها اول حاجه ديفينيشن. ايه الديفينيشن بتاع البروتينوريا؟ يعني في بروتينات في اليوريا اكتر من النورمال وهو النورمال كام؟ الانسان الطبيعي في 150 ملي جرام بروتينات في اليوم. يعني اليورين بتاعي في اليوم بيبقى فيه 150 ملي جرام منهم 30 ملي جرام البيومين والباقي تيوبيلار بروتين. يعني التيوبيولز نفسها بتنزل بروتينات وظيفتها ايه الله اعلم. في ناس بيقولوا ان هي انتي سيبتيك ماشي. المهم 150 ملي جرام 30 ملي جرام البيومين تيوبيلار بروتين وفي كمان اميونوجلوبولين. المهم دول كده على بعض بيكونوا لي قد ايه؟ 150 ملي جرام. خلاص لو زاد عن كده ده اللي اسمه بروتينوريا. لو زاد اكتر من 3 جرام ونص لو اكتر من 3 جرام ونص كانوا زمان بيقولوا 5 خليها 3 جرام ونص يبقى ده ماسيف بروتينوريا اللي هو نيكروتيك سندروم. شفت بقى؟ يبقى ده الديفينيشن بتاع البروتينوريا بوسيبل كوز. الاسباب اللي هي الانروس طبعا اسباب البروتينوريا كلكم حافظينها بقى طبعا. يعني اول حاجه طبعا الماسيف بروتينوريا هو مرض واحد اللي هو ايه؟ نيفروتيك سندروم. وهنا بقى اتكلم عن نيفروتيك باختصار شويه قصدي يعني ايه؟ اه بتفصيل شويه يعني النيفروتيك حلوه بالفاد شويه يعني نيفروتيك سندروم اه اسف فيها شويه النيفروتيك سندروم لان طبعا اكثر مرض بيعمل ماسيف ايه؟ بروتينوريا. خلاص فنتكلم عن النيفروتيك. بعد كده نقول اذر الحاجات اللي تعمل مايلد بروتينوريا او ما تعملش ماسيف زي ايه؟ اكتب رينال واكتب كل منهج النفروتك باستثناء مين؟ النفروتك لان النفروتك كده فوق خلاص. فنكتب عشان نقضيها كل شويه نفروتك ده يبقى نفروتك الاول وبعد كده اكتب بقيه المنهج. اكيوت رينال فاليا كرونيك رينال فاليا نفروتك بايلو نفرايت كرونيك بايلو نفرايت اكيوت يعني هتلاقي كل المنهج ماشي. وبعد كده رايت سايدد هارت فيلير. الرايت سايدد هارت فيلير بيعمل كونجيشن في الكدني وقلنا قبل كده مليون مره الكدني لما يحصل فيها كونجيشن تفرط في ايه؟ في البروتينات. اربعه طبعا دايبيتس. الدايبيتس على فكره وانا بس تلاقيني مبسوط جدا ليه؟ لان كل الامراض دي مهمه. يعني كل الامراض دي اكيد طالب بكالوريوس بيذاكر رايت سايد اوف فيلير بيذاكر دايبيتس وقلنا ان البروتينوريا هي اولى درجات الدايابيتك نيفروباثي. خمسه الفيبر والانفكشن. سته الانيميا لانها بتعمل هايبوكسيا فممكن تزود البرميابيلتي فالبروتينات تنزل. سبعه ايه كمان ممكن ايديوباتيك اورثوستاتيك ايه بروتينوريا اللي هو الواحد لما يقف كتير ممكن يحصل ايه. ثمانيه ممكن قلنا كمان الايه الكراش سندروم اللي هو مايوجلوبينوريا. تسعه شوف انا عاد اقبل وكل ده مالتيبل مايلوما. شوف انا مرض معرفوه ولكن انا هقبل اهو كاتبه خلاص بس مش هختاره تحت بقى مالتيبل مايلوما. 10 فولس بروتينوريا اللي هو كان المعامل القديمه ممكن تشوف الار بي تي تشوف الوايت بلاد سيلز تشوف البلاد سيلز على اساس ان هي ايه تقول لك بروتينات. المهم انا هبلت براحتي بط وتحتها خطين وبعدين كوما دي موست امبورتنت كوزز اه وانا ايه اربع اسباب طبعا بقى لازم يكون السبب هنا تبقى فضيحه فتحت القرن. لو الاربع اسباب دول ما لقيتش فيهم نفروتك يعني هنا بقى دي تبقى لي سبب لا لازم نفروتك واتكلم عنه بقى بالتفصيل هنا بالتفصيل شويه مش بالتفصيل قوي زي ما يجي سؤال يقول لي نفروتك سندروم ولكن يعني احاول ان انا اكتب فيه شويه خلاص. والباقي نرجع تاني بقى بنفس اسلوبنا نلاقي كمان ثلاث امراض معاه. هيبو ايه مثلا؟ نقي يا سيدي الدايبيتس نقي الرايت سايد اوف ارثري نقي اي حاجه في الرينال فوق رينا اكيوت رينال فيلير نفرتك بايلو نفرايت صغير تقوم كاتبه. انتوا واخدين بالكم؟ ده سؤال الديفرنشال دايجنوزز اعتقد انه بيبقى سؤال سهل جدا. بكده يبقى احنا خلصنا الثلاث اسئله الرخمه او الثلاثه ديفرنشال دايجنوزز اللي في المنهج او اللي في الفرنش. طبعا كل برانش هيبقى ليه الديفرنشال دايجنوزز بتاعته لازم نجاوبها كلها عشان الامتحان غالبا هيبقى كله ديفرنشال دايجنوزز. ايه رايكم بقى دلوقتي؟ نخش على اسئله سهله ولا الاسئله الرخمه قوي؟ ايه رايكم؟ يعني احنا قلنا الرخمة نقول السهلة اللي هي التقليدية ولا الرخمة قوي؟ الرخمة قوي يا دكتور. احنا طيب نبدأ نيجي في نص سطر الأسئلة الرخمة قوي. الأسئلة الرخمة قوي دي دعونا نتفق على حاجة بقى. لما يجي سؤال من دول في الامتحان تطلع من الامتحان رافع راسك لفوق قوي يعني تطلع رافع راسك كده محدش يقدر يكلمك تقول الامتحان صعب ومحدش في الدنيا يقدر يكلمك لأن الأسئلة أسئلة الفرنش جت أسئلة رخمة. حتى لو جيت بالكو وتطلع رفع راس اه لو حتى لو جيت لا لو جيت سؤال سهل تقول لي امتحان صعب بس على التحقيق انت مكتوب انا اللي ما ذاكرتش يعني لو جالي كورونا كام فاير وطلعت اقول امتحان صعب انا اللي ما ذاكرتش الموضوع ما حدش رمني انما لما يبقى سؤال رخم قوي لا تطلع بقى رفع راسك لفوق كده تقول امتحان صعب. يعني مثلا سؤال رخم قوي الاول عم يكتب السؤال الرخم قوي الاول اسد بيس بلد اه ده بص يا جماعه السؤال ده لو جيت امتحان حتى لو انت عارفه تطلع رفع راسك لفوق قوي مش عارف اقول تعمل ايه. المهم ترفع راسك لفوق قوي والامتحان رخم وتشتم الحظ في الامتحان باي لفظ انت عايزه محدش يقدر يكلمك لان سؤال النفرولوجي اسد بيك بقى لان انت لو سالت اي واحد في الدنيا قلت له اصعب موضوعين في الطب دي هيقول لك اصعب موضوعين في الطب هما موضوعين بيبداوا بحرف الايه اسد بيك مثلا مش هتقولش وعشان ما تقولش تحس حتى مهما تكون ذاكرهم بس وانت بتذاكرهم هتحس حاجه ثالثه حاجه في الملعب. المهم اسد بيك مثلا وعشان ما تقولش هتحس ان انت مش مبسوط وانت بتذاكر موضوعين فعلا في منتهى السخافه اللي يهمنا فيهم في البطنه اكل بيز بقى. طبعا بيني وبينكم صعب انه يجي لكن ممكن يجي يعني لو دخلت الامتحان غير سوي هيقوم جايب لك اكل بيز بقى فلازم تخلي بالك من السؤال مع انت لازم تعمل تحسبا انه يطلع سوي او غير سوي دي ما تضمنهاش. مش عاده عاده بيحط السؤال صعب في يعني هو يعني لو جبت مثلا كام اسئله اه ما لازم يبقى السؤال صعب اه بالظبط ما يبقاش السؤال صعب اه بالظبط كده بالظبط عشان كده واحنا بنراجع بقى المراجعه الاخيره خالص اقول لك بص بقى بس الاسئله سهله والرخمه الرخمه قوي عايز تسيبها تسيبها كلها ما هو طول الامتحان كله مش هيبقى رخم قوي انما ايه يعني بنقص البرانش اللي هيجي رخم قوي بنقص السؤال يعني تاخد بالك وعلى فكره تلاقي نفسك برضه بتلعب في الامتياز يعني ايه عمليه ما انا قلت لك ان حظه حلو هو اللي بيلاقي سؤال في الامتحان ما عرفوش اللي حظه وحش والله دي يا جماعه دي انتوا السنه اللي فاتت اكيد مريتوا بالتجارب دي اللي حظه وحش وقال لي الامتحانات تجيب فيها تقدير هي الامتحان اللي انت اول ما شفته لقيت كل الاسئله عارفها تلاقي نفسك اه الامتحان كله ايه ده وتلاقي نفسك بقى في اللذيذ وقاعد بتحل وتهزر مع اللي جنبك وتلاقي نفسك مش مركز وتلاقي نفسك بتفقدك كده التركيز الاسترس الكورتيزون هو اللي بيخليك تحل اما تلاقي نفسك الاسئله كلها عارفها ايه ده تلاقي نفسك دلوقتي ايه؟ اخد ايه لا لا تاخد في دراسه ممكن تاخد في دراسه معينه لو عايزين نرويز بس المهم حاجه المهم ده كده هنبدا بقى السؤال الرخم قوي الاول اللي هو ال اسيد بيز بيز ونكتب جنبيه اصعب موضوع في البطن الاسيد بيز بالانس اكاد ادعي انه مش مكتوب حلو في اي سورس يعني ولا بريك جراديويت ولا بص ولا مصري ولا اجنبي يعني سورس الموضوع ده بالذات مش هتلاقي مكتوب حلو في اي سورس وموضوع من المواضيع اللي مهما تشرح لك هتلاقي نفسك بتنساها مش مركز فيها ده ليه؟ تعرضنا عليك ايه؟ اه زي الارنجمنت ده ليه؟ اسمعوا مرافق المعلومية شوية ايه عشان يكتر سي بي دي تعالي اسد بيز بالانس فنبدأ نتكلم عن اسد بيز بالانس بعد التفصيل المهم عندنا في تو اورجانز جسمنا هم دول اللي بيظبطوا البي اتش البي اتش ما يصحش انها تتغير لازم تبقى ثابته لكن عندنا في اثنين اورجانز وظيفتهم انهم يثبتوا الايه البي اتش الاورجان الاول اللي هو اللنج الرئه وده بيظبط البي اتش بسرعه بس ما بيظبطهاش قوي بس ميزته انه بيظبطها بسرعه يعني على طول بتلاقي البي اتش يوم ما تختل عندي تلاقي على طول التنفس اشتغل طلع المثال دي العضو الثاني هو العضو الاساسي ولو ما كانش بيعمل كده ما كناش شرحنا الكلية طبعا ما كناش شرحنا في الفرنس في الكلية يبقى عندنا في اورجانين هما دول اللي بيتحكموا في البي اتش هما اللي بيظبطوها هما اللي بيعملوا كنترول اللنج والكلية الكلية هي الاساس لكن مشكلة في الكلية ايه يعني عشان تظبط البي اتش محتاجه فتره طويله قوي يوم كامل مثلا يوم كامل يكون المرحوم الله يرحمه مات من زمان فالحمد لله عندنا ايه رئه وعندنا ايه كلية لو اي واحده من دول باظت هيحصل ايه مشاكل يعني مثلا لو اللنج باظت هيحصل على حسب بقى المرض اللي هيجي في اللنج الايام هيحصل ريسبيراتوري اسيدوزيس او ريسبيراتوري الكالوزيس لو الكدن اللي باظت يبقى ميتابوليك اسيدوزيس او ميتابوليك ايه الكالوزيس نسال على الكلام ده شويه ونفهم القصه في الاول نبدا بالرئه الرئه ازاي بتظبط البي اتش ده كلام سهل الرئه ازاي تظبط البي اتش كالاتش اما انا دلوقتي يبقى عندي اسيدوزيس يعني الاحماض ايه اسيدوزيس يعني الاحماض عاليه قوي البي اتش قليله يعني الاحماض عاليه عندي قوي عندنا المادة مهمة جدا عندنا سمعتوا حاجة اسمها CO2 غاز ثاني اكسيد الكربون غاز ثاني اكسيد الكربون مصدر مهم جدا من مصادر الاحماض في الجسم ولا يستطيع اي عضو في الجسم يخرجه الا الرئة يعني هو لا يخرج الا عن طريق ايه الرئة فهنا بقى اول ما الاحماض دلوقتي عندي تزيد على طول الرئة تشتغل تخلصنا من ايه من CO2 انا دلوقتي عندي اسيدوزيس على طول تلاقي الرئة ايه يا جماعة بتشتغل الريسبيريشن اشتغل جامد جدا جدا جدا جدا عشان يعمل هوش لايه للسي او 2 اذا السي او 2 خرج بره الجسم اذا الاحماض ايه تقل لان السي او 2 ده بيكون هو اللي بيكون حمض الكربون كارثي صح ولا انا غلطان يبقى عشان كده ما بيحصل اسيدوزيس تلاقي على طول يحصل استيميوليشن اوف ريسبيراتوري سنتر يقوم يحصل ايه يا جماعه هوش اوف سي او 2 والسي او 2 ده مهم في تكوين الاحماض طول الاحماض ايه تقل بدات تبقى اسيدوزيس وانتهيت ايه ان الاحماض دي قلت بسبب مين الرئه وبسرعه جدا العمليه دي حصل حصلت الاسيدوزيس على طول بيعمل بيخلي الريسبيريشن ايه ديب اند رابيد عشان يعمل وش للسي او 2 والعكس بالعكس اما انت النهارده عندي الكالوزيس يعني الاحماض ايه قليله يقوم يحصل ايه في الريسبيراتوري سنتر انهيبيشن يقوم يعمل ايه بقى ريتنشن للسي او 2 يقوم السي او 2 عندي يزيد ثم الاحماض تزيد ثم تعوض الايه الكالوزيس شوف طلعت حاجه سهله جدا جدا جدا ده دور اللنج ده دور الريسبيريشن لكن مشكله الاسيد بيز بالانس مش في هنا مشكله الاسيد بيز بالانس فعلا في الكيدني هي دي اصعب حته فعلا لما انا كنت بقول لك موضوع الاسيد بيز بالانس صعب انا كنت اقصد الدور بتاع الايه الكيدني عشان بقى نعرفها ما ننساش ابدا طول عمرنا تعالوا نقولها في القصه وحدوته ودي فعلا اغلب حته تركزوا معايا تركيز غير عادي لان دلوقتي هنقول حدوته الاسيد بيز بالانس اي حدوته او اي مسلسل في الدنيا بيبقى ليه ابطال قبل ما ندخل على الحدوته لازم نقول ايه الابطال عندنا اللي هيمثل المسلسل ده اربع ابطال كم بطل اربع ابطال البطل الاول اللي هو هيبقى الصوديوم والصوديوم هياخد دور الزعيم يعني اكتب جنب كلمه الصوديوم الزعيم وبعدين عندنا ايه كمان البوتاسيوم والبوتاسيوم ده نكتب كده المغلوب على امره اكتب بالعربي المغلوب على امره وبعدين الهيدروجين ايونز ونكتب ان هو بيبقى ايه الشحن ونفهم يعني كمان شويه وبعدين ال HCO3 اللي هو البايكارب ونكتب عليه المحظوظ يبقى ابطال المسلسل اللي هنعمله دلوقتي عشان نعمل نتاش الاسيد بيز بالانس خالص صوديوم ده الزعيم البوتاسيوم ده المغلوب على امره ال H ايونز ده الشحن ال HCO3 ده الايه؟ المحظوظ ونبدا المسلسل المشهد الاول ونبدا كده المشهد الاول هيدور فين بقى؟ هيدور هنا فين؟ اليومن سبستيتيوت ادي كده هتبدا المشهد الاول اليومن ونازل اليورين اهو انتوا واخدين بالكم وادي اليومن اهو وهنا طبعا الخلايا بتاعت الايه؟ التيوبيول اللي عن طريقها بيتم دي ري ابزوربشن وسكريشنز والكلام ده كله وبدا المشهد الاول ينزل ميه كده نازله يورين طبعا ونازل مين؟ طبعا بدايه المشهد الاول الزعيم نازل مين الزعيم؟ الصوديوم نازل في اليورين ده الزعيم هل ينفع الزعيم ينزل في اليورين في الشارع؟ لا يوم الزعيم يقول ايه ده؟ انا لازم ارجع الف في الجسم تاني يا صوديوم ما خلاص بقى ما خلاص لف واحده لا ده انا زعيم يقوم يرجع ايه يحصل له ري ابزوربشن هو في سؤال مهم هو ليه الصوديوم مش عايز ينزل ليه عايز يرجع يقول لك الصوديوم ده بقى عايز يرجع تاني لانه هو بيلف في النفسه الاولى حب مين في البايكارب، فيقول لك الصوديوم يدخل تاني عشان يقابل البايكارب، واخدين بالكم؟ فيقابل البايكارب يلتصق ويقترن بالبايكارب عشان يكون لي ايه؟ صوديوم بايكارب. على فكره الصوديوم بايكارب ده هو اللي بيمثل الريسيرف بتاع الالكالين عندي، صوديوم بايكارب. خلاص طيب الصوديوم داخل، هل الجسم يقدر يكلمه؟ هل الكليه تقدر تكلمه؟ لا ده زعيم انا داخل خلاص يا صوديوم ما حدش يقدر يكلمها طبعا، بس الزعيم اتفضل روح للبايكارب وخلاص. لو عايزنا كمان نمسك احنا الصوت ما فيش اي مشاكل خالص عندنا، روح للبايكارب. لكن يا صوديوم وبراحه جدا كده تقول للصوديوم انت موجب، طب معلش كده جسمه هيبوظ، فلازم ايه؟ ننزل حاجه موجب. يقوموا يدوروا مين المغلوب على امره بقى؟ البوتاسيوم. يا بوتاسيوم انزل، انت موجب انزل، البوتاسيوم مغلوب على امره يا جماعه يعني لازم انت مغلوب على امره ينزل، يقوم طبعا البوتاسيوم ينزل. لكن احيانا بقى يبقى البوتاسيوم يحصل بقى موقف حرجه بقى، تلاقي البوتاسيوم قليل يعني هايبوكالميا، انزل يا بوتاسيوم ده المغلوب على امره، يقوم يعيط بقى انزل ده انا قليل قوي، انزل اروح فين اكتر من كده، ده انا خلاص ده انا قليت قوي، ده انا لو قليت الجسم اصلا ممكن يموت بسبب الاريتميا، اقل ازاي؟ بقى انا الزعيم ماليش دعوه انزل. يقوم مين اللي واقف بعيد بقى يا جماعه؟ شوف المنظر ده الشحن اللي هو ايه؟ الاتش اينس. يقوم يجري جري على البوتاسيوم ويطبطب عليه ما تزعلش يا بوتاسيوم، انا شايف المنظر انا شحن رجوله انا هنزل مكانك. عشان كده توافقوني في الجمله اللي هقولها دلوقتي، جميع حالات الهايبوكاليميا تؤدي الى الكالوزا، صح ولا غلط؟ جميع حالات الهايبوكاليميا هتخلي الشحم ينزل مكان الايه؟ البوتاسيوم. يقوم جميع حالات الهايبوكاليميا تجيب ايه؟ الكالوزا. ادي اول موقف يبان فيه قد ايه الهيدروجين ايونز في منتهى الشهامه، لكن ده لسه بقى. شوف بقى الشهامه هتبان فعلا في الموقف التاني. الاتش ايونز هو نازل، اولا بس هو نازل كده في سكه، يقوم قايل للبوتاسيوم كلمه، يا بوتاسيوم يا بوتاسيوم، هو نازل بقى، يقوم البوتاسيوم يقول له ايه؟ رجعت في كلامك ولا ايه؟ يقول له لا انا شحم عمري ما ارجع في كلامي، لكن يا بوتاسيوم تبقى افتكرها. افتكرها يقول له يعني ايه؟ يقول له انا نزلت وانت قليل، يوم ما تعب ويبقى في هايبر كاليميا انا مش ايه؟ مش هنزل بقى، صح ولا انا غلطان؟ معلش خلاص؟ مش بتاع عيون يلا ما دي منال ولا زعيم؟ زعيم؟ ما كلهم بيقولوا كده في الاول. يوم الاتش ايونز ايه بقى؟ وهو نازل يقول البوتاسيوم يا بوتاسيوم ابقى افتكرها. يعني ايه ابقى افتكرها؟ قطع الثاني ده تقول بقى يا ابني ده مش كده ده هو في المره الثانيه زعيم عايز خلاص؟ اه فالاتش ايونز هو نازل يقول البوتاسيوم ايه؟ ابقى افتكرها. يعني انا نزلت مكانك وانت قليل. يوم بقى مساعة ده مش انا؟ عشان كده تفهموني في الجمله اللي هقولها دلوقتي، جميع حالات الهايبر كاليميا تعمل اسيدوز. لان ما يحصل هايبر كاليميا، تعرف ان الحالي بيقول لك ايه؟ الهايبوكاليميا ليه بتعمل الكالوز؟ قول له لان الاتش ايونز شحن. يقول لك طب وليه الهايبر كاليميا بتعمل اسيدوز؟ قول له لان البوتاسيوم، افتكر الكلمه اللي الهيدروجين قالها له بس كده، فهو فعلا افتكر. انتوا واخدين بالكم؟ المهم الاتش ايونز شحن ونزل اهو، شوف بقى الموقف الثاني اللي هيبين قد ايه بقى الشهامه، وهو نازل في التيبيول مكان البوتاسيوم، الاتش ايونز نازل اهو. الاتش ايونز معروف عنه ان هو توكسيك للتيبيول، يدمر التيبيول. لو انت مكان الاتش ايونز، بالله عليك انت لو انت مكان الاتش ايونز دلوقتي وانا دلوقتي نازل بره الجسم خالص، هل لازم اسيب ذكرى حلوه في الجسم؟ ليه؟ انا خلاص هسيب الجسم اصلا، يوجع الجسم. انا توكسيك يا عم التيبيول تبوظ، انا ماشي، انا خلاص ما عادش محتاج الجسم ده في حاجه. انا بشوف الشهامه بقى يقول لك لا. وانا نازل انا برضه عايز اسيب ذكرى حلوه، يقوم ينادي ان اتش 3 يا ان اتش 3 تعالى نتحد مع بعض عشان يكونوا الامونيوم اللي هو ان اتش 4. اصل ان اتش 4 احن على التيبيول من الهيدروجين. انت واخد بالك؟ الهيدروجين هو نازل، تعالى ان اتش 3 اصلا توكسيك، فتعالى نكون الامونيوم عشان ننزل ايه؟ نبقى حنينين على التيبيول. انتوا واخدين بالكم؟ ده المشهد الاول. المشهد الاول بكل اختصار صوديوم يدخل البوتاسيوم ينزل مكانه. لكن لما يبقى في هايبوكاليميا يقوم الشحم اللي هو الهيدروجين ينزل مكانه، والعكس بالعكس. المشهد الثاني بقى، الصوديوم خلاص دخل. المشهد الاول كنا بنحل مشكله دخول الصوديوم، الصوديوم دخل حبا في مين؟ البايكارب. هو دخل تاني ليه؟ عشان اتش 2 3، يقوم على طول الصوديوم يروح لمين؟ للبايكارب. عشان كده البايكارب هو ايه بقى؟ المحظوظ. ده البايكارب ده هفل، ده تحظه انه حبيب مين؟ الزعيم. شفت بقى؟ فعشان كده محدش قادر يكلمه. شفت؟ فالمهم الصوديوم والبايكارب بيتحدوا مع بعض، والبايكارب طبعا المحظوظ فاشل على الزعيم، محدش قادر يكلمه. عشان كده الكيمياء ما بتفرطش فيه. عشان كده عشان كده لو حصل لواحد فينا الكالوزس، يعني لو حصل لي دلوقتي الكالوزس بكل بساطه، الكليه المفروض تعمل ايه؟ هتخرج البايكارب، صح ولا غلط؟ دلوقتي لو حصل الكالوزس يقوم الاعضاء كلها في الجسم تعمل اجتماع، يا كليه يا كليه، انت دلوقتي واجبك كتبني، واجبك كتليه، انت اللي بتنظم الحاجات دي، ان انت تنزلي دي البايكارد. تقوم الكيدني تقول لهم ايه؟ تقول لهم فعلا يا جماعه انا عارفه ان انا واجبي ان انا نازل البايكارد، بس معلش يا جماعه انا مش هقدر. ليه يا كيدني مش هتقدر؟ معلش يا جماعه اعفوني من الاسباب بس انا مش هقدر. تقوم عضو كده وهو يعرف الاجتماع يقول ايه الكيدني يا كيدني انت بتحب البايكارد. تقوم البايكارد تقوم الكيدني تبدا وشاي احمر كده تقول بصراحه لا. امال ايه؟ بصراحه يا جماعه انا مش هنزل البايكارد ليس حبا في البايكارد ولكن حبا في مين بقى؟ في الزعيم. انت عارف عشان كده لما تيجي تعالج حاله زي دي بتعمل ايه؟ تنزل تخلي الكيدني تكره الصوديوم الاول، تقوم تنزل الصوديوم المناسب ايه؟ البايكارب معاك، شفت بقى؟ عشان كده ما تستغربش كتير لما تلاقي واحد عنده ميتابوليك الكالوريز واحنا بنديله ايه؟ هو انت لما تحب توقع بين اثنين بيحبوا بعض، تعمل ايه؟ يعني دلوقتي انت الكليه بتحب الصوديوم. انا ماليش دعوه بالصوديوم، انا عايز البايكارب ده، ما هو الصوديوم ماسك في البايكارب، اقوم اعمل ايه بقى؟ اقلب الكليه من الصوديوم. انت لما يجي لك واحد كل شهر مره تشتاق له، لكن لو كل يوم كل يوم هتزهق منه وتكرهه، صح ولا غلط؟ انا بيحصل. فانت بتحب الصوديوم يا كيليا، طب خدي بقى صوديوم صوديوم صوديوم طراي ملح لغايه ما تزهق من الصوديوم. ايه القرف ده؟ كل يوم ملح ملح تبدا تقسم من البدر. شكرا. يوم نازل مع مين؟ ينزل مع البايكار. شفت دي حدوته انا حبيت اقولها في الاول، لكن دي راجع بقى لما يجي سؤال الامتحان تعالوا نشوف هنكتب ايه في الامتحان. بس دي الحدوته اللي حاول تبقى فاهمها. على فكره موضوع الاكل ده انا صراحه صعب جدا، انت لو كنت بالطريقه دي هتلاقيه موضوع لذيذ يعني تفهمه كويس، ولكن تعالى بقى الكلام ده تيجي تكتب في الامتحان انت مش هتقول الحدوته والراجل عادي بيشرح حدوته ايه يا ابني؟ نفس الصوديوم وده قلت ده الشحن يقول لك شحن ايه يا ابني؟ تقول له اصل انا الحدوته دي من الحواديت اللي شدتني قوي بس. لكن لما تيجي تكتب في النظري بقى هتبدا الكلام متكلمش. هات البيز بالانس لما يجي لك كل سؤال على بعضه او يجي متفصل، يعني لا اما يجي يقول لك ميتابوليك اسيدوز لا اما ميتابوليك الكالوز لا اما ريسبيراتوري اسيدوز لا اما ريسبيراتوري الكالوز. ونبدا باهم حاجه اللي هي لو جه سؤال لوحده هيبقى ده ميتابوليك اسيدوز ميتابوليك اسيدوزيس. من الاسم كده ميتابوليك اسيدوزيس يبقى المشكله مشكله فين؟ المشكله مشكله في الكيدني او بره الريسبيريشن، يعني المشكله مش في الرئه خالص. ونبدا بالايتيولوجي بتاع ميتابوليك اسيدوزيس. اول سبب يعمل ميتابوليك اسيدوزيس طبعا يبقى بيسهل ويبقى بيهرج وتبقى فضيحه للي ما يكتبش اول حاجه. وانا عايز اقول لك مشكله في الكليه كرونيك رينال فيلير لانه بيعمل اتش ايونز ريتنشن كرونيك رينال فيلير. ده اول سبب يعمل اسيدوز طبعا. اثنين وانت قاعد بتفكر في الامتحان كان في حاجه بتعمل اسيدوز كان في حاجه بتعمل اسيدوز تلاقي موضوع مهم قوي دايابيتك كيتو اسيدوز. لان طبعا في الكيتو موديز والاسيتو اسيتيك اسيدز وكده. دايابيتك كيتو اسيدوز. رقم ثلاثه تلاقي هارت فيلير. هارت فيلير بيعمل اسيدوز. تقول لي الهارت فيلير بيعمل اسيدوز انا طبعا هارت فيلير او اي حاله فيها لوب كاردك مضبوط او اي حاله فيها انيميا او اي حاله فيها شوك. لان الهارت فيلير بيعمل ايه؟ بيعمل لوب كاردك مضبوط. ولو كاردك مضبوط يعني ايه؟ يعني اسكيميا. واسكيميا يعني ايه؟ يعني هايبوكسيا. وهايبوكسيا يعني ايه؟ يعني الجسم مش لاقي اكسجين. انتوا واخدين بالكم؟ فيعتمد في الميتابوليزم بتاعه على الانيروبيك باتوي. المنتج النهائي للانيروبيك باتوي هو ايه؟ لاكتيك اسيد. والاسيد ده حمض وبالتالي الهارت فيلير. الهارت فيلير يعمل اسيدوز. ليه؟ لان في اسكيميا. تعمل هايبوكسيا والهايبوكسيا بتخلي الجسم يعتمد على الانيروبيك باتوي والانيروبيك باتوي لاكتيك اسيدوز اللي هي ايه؟ اللي هي قلناها كمان قبل كده في الدايابيتس حتى في اللاكتيك اسيدوز. انتوا واخدين بالكم اللي هو السيدوفاج والجلوكوفاج برضه بيعمل نفس الحكايه بيعمل تشو هايبوكسيا فبيعمل لاكتيك اسيدوز. ده كده رقم ثلاثه. رقم اربعه اللي ابسط من كده ايه؟ دايري. دايري هو دايري يعني ايه؟ يعني بفقد الانتستنال كونتنت اللي هي القرايه. انتوا عارفين القرايه فبفقد طبعا قلوياته وبالتالي بيبقى فيها اسيدوز. خلاص؟ ماشي يا جماعه؟ يبقى ده كده الدايري. رقم خمسه خامس حاجه ان يعني يبقى في مرض اسمه ايه بقى؟ اكيوت تيوبولار اسيدوز او رينال تيوبولار اسيدوز. انتوا واخدين بالكم؟ ده اللي هو ايه المرض ده؟ المرض ده اللي هو ايه؟ ده مرض الكليه بتبقى سليمه هو ايزوليتد ديفكت. الكدني سليمه لكن مشكله الكدني ايه؟ مشكله الكدني ان هي مش قادره تخرج اتش ايونز ربنا خلقها كده مش قادره تخرج الهيدروجين لكن بتعمل كل حاجه بتخرج الفوسفيت وتخرج البوتاسيوم وتخرج اليوريا وتخرج الكرياتينين كل حاجه لكن هي عندها ديفكت صغير ايزوليتد ديفكت مش قادره تخرج الايه؟ الاتش ايونز. فتلاقي الراجل ده عنده اسيدوزز لكن الكليه سليمه ولا مش سليمه؟ الكليه سليمه. معانا ولا مش معايا؟ دول كده الخمس حاجات. لو عايز تزود حاجه ثالثه ممكن الهايبر كاليميا. احنا قلنا كل اسباب الهايبر كاليميا تعمل ايه؟ اسيدوزز بكل اسبابها بقى. خلاص بس انا هقولهم خمس حاجات عشان المسائل تمشي 5-2 5-2. يعني الايتيولوجي خمس حاجات يبقى كلينيكال بيتشر حاجتين يبقى الانفستيجيشن خمس حاجات يبقى تريتمنت حاجتين. تمشي 5-2 5-2 ولكن عايز تخليهم 6 خليهم 6 مش فارقه معايا. كلينيكال بيكتشر. الكلينيكال بيكتشر حاجتين يعني اعتقد كلينيكال بيكتشر هتبقى كام حاجه، هما حاجتين. الحاجه الاولى كلينيكال بيكتشر اوف ذا كوز، واعتقد لما تيجي تقول كلينيكال بيكتشر اوف ذا كوز المفروض تفرح جدا، لان لما تيجي تبص على الخمس عجبات كلهم مواضيع مهمه. يعني على فكره السؤال ده سؤال حلو قوي في الامتحان، يعني بجد لو واحد واعي بيحط الامتحان السؤال الاول اللي يخطر على دماغه ميتابوليك اتروز. هتيجي تشوف الخمس اسباب كلهم مهمين، كرونيك كيليا فيلير اهم موضوع في كيليا، دايابيتيك كيتو اتروز اهم موضوع في الاندوكراين، هارت فيلير اهم موضوع في الكارديولوجي، دياريا اهم موضوع في الجي اي بي. هتلاقي المسائل ايه؟ ايزوليتد مش عارف تيوبلر اتروز احنا سايدين حالك. يعني هتلاقي السؤال الخاص بيك نيجي في الامتحان. يبقى رقم واحد كلينيكال بيكتشر اوف ذا كود، وتتكلم عنه بنفس اسلوبنا في الدفرنشال دايجنوزيس في العجز. نص صفحه نص صفحه نص صفحه وكذا. اثنين على كده دكتور دلوقتي مش هيكفي. لا ما هو على حسب الوقت. يعني خلي بالك من حاجه. يعني لو عارف يعني 10 درجات هتكتب. اللي هو 10 درجات ما تكتبوش. لما السؤال جه على 10 درجات بس اللي هو ايه ما لا ما انت بتكتب بعد اختصار يعني كلوني كان فيلير على طول ما نفس الكلينيكال بيكتشر طبعا حاجاتهم كاتبهم عناوين. جي اي تي مانيفستيشنز كارديك مانيفستيشنز كل الحاجات المهمه طق طق طق طق لوحده كده ما تكتبوش عناوين. ما طيب يبقى نقول احسن بقى، يبقى نقول احسن اما يجي الاسئله كده عرفت بقى طبيعه الاسئله فعلا كده احسن، بتخلي فعلا ان انت المذاكره قليله جدا وليه تذاكر اكتر لما ممكن تذاكر اقل. يعني هي فعلا هي بتبقى المسائل ماشيه كده. يبقى كلينيكال بيكتشر الحاجه الاولى، كلينيكال بيكتشر الذكور. الحاجه الثانيه دلوقتي العضوين المسؤولين عن الدي اتش اي الكليه والرئه، الكليه ضربه. طب الرئه بقى تقوم الرئه واجبها تعمل ايه دلوقتي؟ هايبر فنتليشن. مش احنا قلنا الاثيروزس بيعمل هايبر فنتليشن؟ يبقى رقم اثنين بتلاقي الراجل ده عنده هايبر فنتليشن. يعني ايه هايبر فنتليشن؟ رابيد ديب ريسبيريشن. عشان يعمل ايه في السي او 2؟ يطلعه يعمل ووش للسي او 2. انفستيجيشن. انفستيجيشن بقى نوقف وقفه. الانفستيجيشن كام حاجه؟ خمس حاجات. انا اللي يهمني هم اول ثلاث حاجات. وبنفس الترتيب، اكتب اول ثلاث حاجات بنفس الترتيب اللي هقول عليه، يعني بالترتيب ده. عشان تعرف تشخص اي حاله من حالات الاكيد ديس بالانس بنفس الترتيب ده. واحد اول حاجه عينك عليها واول حاجه تقولها بي اتش. طبعا البي اتش لو قليله خلاص اسيدوز، لو عاليه الكالوز. لكن هل تعرف تقول لي هي ميتابوليك ولا ريسبيراتوري بالبي اتش بس؟ لا. ثاني حاجه بقى هخيركم بين حاجتين تختاروا واحده فيهم. هل اشوف السي او 2 ولا اشوف الاتش سي او 3 البايكارب؟ نقول اهم. الاثنين هنشوفهم على فكره. بس نقول اشوفه تاني حاجه البايكارب ولا سي او 2؟ السي او 2 مسؤول عن تكوين والبايكارب مسؤول عن تكوين الالكالي. يعني طب نشوف ايه في الاول؟ هما الاثنين مهمين ولكن نشوف ايه في الاول. اللي تشوفه في الاول بعد البي اتش البايكارب اتش سي او 3. لان انت لو اعتمدت على السي او 2 هيخدعك. يعني ايه؟ انت بتشوف الاتش سي او 3 لو لقيته نورمال يبقى المشكله مش في الكليه. اذا المشكله فين بقى 100%؟ في اللنج. انما والعكس بالعكس، يعني لو لقيت السي او 2 نورمال يبقى المشكله فين؟ في الكدن. ولو لقيته متغير يبقى المشكله فين؟ في اللنج. مش شرط السي او 2 دايما يخدعك، انما الاتش سي او 3 مش هيخدعك. انت واخد بالك؟ يعني هنفهمها دلوقتي. يعني في مثلا في الميتابوليك اتلوز هتلاقي الدي اتش مالها؟ قليل. والاتش سي او 3 ده ميتابوليك، يبقى الاتش سي او 3 ايه؟ هيبقى متغير طبعا لانها اسيدوزس، فتلاقي الاتش سي او 3 قليل. انما السي او 2 هيبقى ايه؟ ده ميتابوليك يعني ده سليما، فتلاقيه نورمال. صح؟ احيانا بقى يوم السي او 2 ما تلاقيهوش نورمال، انما تلاقيه قليل. ليه قليل؟ عشان حصل كومبنسيشن. شفت بقى؟ يبقى انت لو شفت السي او 2 في الاول هتلاقيه قليل، تقول اما السي او 2 متلخبط، يبقى المشكله في الرئه والمشكله اصلا في الكدني. طب السي او 2 اتغير ليه؟ كومبنسيشن. عشان كده عشان تسهل على نفسك المسائل اكتب دي اتش قليل، اتش سي او 3 تاني حاجه تشوفها بتبقى قليله، سي او 2 بيبقى نورمال. في حالات الكومبنسيشن ممكن تلاقي سي او 2 ايه؟ قل شويه. ال ماشي البي اتش بيبقى قليل، اتش سي او 3 قليل، ما دام لقيته قليل او عالي زياده عن اللزوم يبقى المشكله ميتابوليك. قليل تبقى ميتابوليك اسيدوز، عالي تبقى ميتابوليك الكالوز. السي او 2 هنا انا بقول المرض اسمه ميتابوليك اسيدوز، يعني المشكله فين؟ في الكليه. اذا السي او 2 هيطلع ايه؟ نورمال، لان الرئه سليمه. ولكن احيانا بقى احيانا يحصل كومبنسيشن. الرئه تعمل كومبنسيشن ازاي؟ تخرج السي او 2 ووش للسي او 2 ثم تلاقي السي او 2 ايه؟ قليل. ده لو حصل كومبنسيشن. اذا انت عينك على السي او 3 اتش سي او 3 طب هتقول لي طب انا ممكن في الامتحان وانا عارف الامتحان ده وانا عارف الامتحان كاتب بي اتش اول حاجه وبعدين هل تي و2 ولا اتش 2 3 تقعد تفتكر بقى الحصه دي ما تفتكرش عشان كده وهناك الطريقه سهله جدا انت اول حاجه بتكتبها في الامتحان بي اتش الحرف الثاني بي اتش هو ايه الاتش تكمل بعديه يبقى اتش 2 3 الحرف الثاني في H23 هو ايه؟ T يبقى T2 لا T3 بقى يبقى احنا هنا T2 تاخد بالك دول كده اول ثلاثه معايا اربعه البوتاسيوم مش هقول طبعا بيحصل فيه ايه لان فايلين بقى الحدود لو بعد الحدوته دي كلها ما عرفناش البوتاسيوم ايه اللي بيحصل فيه تبقى فضيحه اسي دوزس يبقى البوتاسيوم هيحصل ايه؟ هايبر كاليميا هتلاقي البوتاسيوم عاش صح؟ بص الالكالوزس بص هايبو كاليميا تعمل الكالوزس والالكالوزس يعمل هايبو كاليميا خلاص؟ هايبر كاليميا يعمل اتيدوزس والاتيدوزس يعمل هايبر كاليميا يعني البوتاسيوم بيبقى عاش في حالات الاتيدوزس البوتاسيوم ايه البوتاسيوم عاش هو عايز يخرج من الاتيدوزس انا دلوقتي لو انا عندي اتيدوزس ما هم اللي الهيدروجين والبوتاسيوم الاثنين اتفقوا مع بعض عملت تبقى عالي هحافظ يعني انا دلوقتي عندي اتيدوزس ماشي يبقى الاتش عندي كتير خلاص انزل انت بقى يبقى سيب البوتاسيوم فالبوتاسيوم يبقى عاش او العكس بالعكس معايا ولا مش معايا يعني تقدر تقول بص بص انا اقولها بطريقه سهله جدا انت عندك دلوقتي انا عندي اتش اي اس وعندي بوتاسيوم وعندي صوديوم مين الزعيم الصوديوم هو كده كده محدش بيقدر يكلمني يبقى مين بيتكلموا مع بعض البوتاسيوم والاتش اي اس يوم البوتاسيوم والاتش اي اس قاعدين مع بعض يقولوا بص يا جماعه احنا لازم عشان نتغلب على الزعيم لازم ايه نفتح مع بعض خلاص اما انت تبقى عادي انا واطي انا انت اما انا يعني وهكذا يعني الاثنين يتفقوا مع بعض اللي عالي ينزل خلاص يا اخوانا بس هنا مش لازم في حاجة هل الموضوع ده كوز ولا كومبنسيشن لا ما كنا عايزين نجمع ممكن سواء كده او كده ما هو بيقول لك هايبر كاليميا يعمل اتيدوزس والاتيدوزس يعمل هايبر كاليميا ما هما الاثنين بيتفقوا مع بعض انت واخد بالك يعني الاثنين بارز السويتش اوفر ما انا قلت لك الصوديوم دخل ده الزعيم ما حدش يقدر يكلمه مين اللي اتبقى البوتاسيوم والاتش اي هما يقعدوا مع بعض بص يا بوتاسيوم والاتش اي احنا مالناش مع بعض الصوديوم ما حدش يقدر يكلمه ده الزعيم البوتاسيوم يقول له يعني انت دلوقتي ما تلاقي نفسك زي انت ازيد مني بنزل انت وانا ملاقي نفسي زيك هنزل انت واخدين بالكم فعشان كده الاسيدوزس يعمل هايبر كاليميا والهايبر كاليميا يعمل اسيدوزس يعني سام رايح كده اه بالظبط ايوه سام رايح كده اسيدوزس يعمل هايبر كاليميا هايبر كاليميا يعمل اسيدوزس الكالوزس يعمل هايبو كاليميا هايبو كاليميا تعمل ايه؟ الكالوزس خلاص يا اخوانا خامس حاجه في الانفستيجيشن انفستيجيشن فور ذا كوز انفستيجيشن فور ذا كوز اعتقد دي سهله قوي لان انت عندك الاسباب كلها حصلت صم كورونيك كده فيلير ده ريسك اتروزس هارت فيلير الاسباب العامه معايا ولا مش معايا اه كده باختصار عناوين ما هو يا جماعه ميزه الاسئله الكبيره كده عناوين فبتلاقي نفسك لو انت زي ما انت بتقول مش مذاكر غير عناوين تسد قوي في الامتحانات دي بقى يعني فعلا تلاقيك طالع من الامتحان منتعش واللي مذاكر كويس جدا الامتحانات دي دايما اللي مذاكر كويس جدا يطلع من اسئله الديفرنشال دايجنوزس يسد ويلعب على اللي حاطط الامتحان لانه مش لاحق انا اعرف كلام كتير قوي مش هحسب انما اللي ذاكر عناوين ده بقى يعرف الامتحان مزاجه في الدرسي كتب الكلمتين اللي هو عارفهم طلع وبرضه هيطلع يقول يا جماعه الوقت كان طويل قوي ده انا كنت عايز اكتب اكتر من كده وقال يعني هو دي المعلومات اصلا اللي هو ايه اللي هو عارفه ده وعلى فكره ربطنا كده فعلا عايزه تبقى ايه عناوين عناوين وتخلص نفسك ربطنا الاستراتيجي والمواد اللي هو بعد كده التريتمنت التريتمنت هيبقى كام كلمه كلمتين طبعا الكلمه الاولى التريتمنت هيبقى ايه كلمتين وايه لا وبس ده نظام الاذاعه ده نظام فاضل المنت لا التريتمنت كلمتين واثنين تي بي واثنين ان بي تي بي ايه اثنين ان بي يعني لما يجي في الامتحان يقول لك تعرف تقول لي التريتمنت حتى دوزر ميتابوليك حتى دوزر تقول له عندنا كلمتين واثنين ان بي يقول لك برافو بس ايه هم قول له مش يعني مش قادر ادخلهم دلوقتي ولكن هم كلمتين وكلمتين انا برافو عليك خلاص ايه هم الكلمتين طبعا رقم واحد ريتمنت اوف ذا كوز ونبقى فرحانين قوي واحنا بنتابع لان كل الاسباب عارفين الاجابات كرونيك جام فيلير مين في بكالوريوس مش عارف وده بيت كده اسيدوز وهكذا اثنين واحده عندها اسيدوز هتديه ايه؟ صوديوم بايكارب معرفش تديه حمض مثلا صوديوم بايكارب خلاص طب الاثنين ان بي بقى هو ده المهم ان بي الاولى اللي هي ايه؟ في حالات الكرونيك رينال فيلير يعني هو ده اهم سبب اول سبب كان بيعمل ايه؟ ميتابوليك اسيدوز في هذه الحالة هيجي لك العيان هتقول هو عنده اسيدوز تقوم تدي ايه؟ بايكارب يقوم يجي له ايه على الترابيزة؟ تتنش وعشان كده يقول لك وانت بتعالج الاسيدوز بتاعت كرونيك رينال فيلير ادي صوديوم بايكارب ولكن لازم تدي كالسيوم صح ولا غلط؟ فاكرين طبعا القصة دي ليه؟ لأن أساسا الكرونيك رينال فيلير بيبقى عنده ايه؟ عنده هايبوكالسيميا وعنده اسيدوز ولكن هل عنده تيتاني؟ لا لان الايبوكالسيميا اللي عنده الاسيدوزس يعوضها ازاي؟ انه يحول النون ايونايز كالسيوم الى ايونايز كالسيوم. هيجي هيروح للدكتور يوم الدكتور كده شاطر يقوم يديله ايه؟ بايكارد صلح الاسيدوز لكن ساب ايه؟ هايبوكالسيميا يجي له سيتاتش. فعشان كده يقول لك وانت في كرونيك كده فيلير تدي صوديوم بايكارد ادي معاها كمان ايه؟ كالسيوم. خلاص الان بي 2 الان بي الثانيه ثاني مرض مهم في الميتابوليك اسيدوزس كانت ليكي ايه؟ اديكي ايه بنعالجه ازاي؟ انظر كتاب الاندوكراين هتلاقي خمس حاجات. اول حاجه انسولين وبعدين مش عارف سلاين وبعدين ندي بوتاسيوم وبعدين مش عارف نعالج البرتيزنج فاكتور وندي بايكارد. اديكي ايه خلي بالك دايما ان البايكارد نوت اسينشال. يعني البايكارد مش مهم قوي مع ان لوجيك كده ونظريا لما تيجي تقول لي واحد عنده دايابيتيك كيتو اسيدوز اقول لك اسيدوزس يبقى انت مغمض ندي بايكارد. لكن بايكارد هنا مش اسينشال لان الانسولين لوحده يكفي انه يظبط الاسيدوز. يعني الانسولين لوحده يظبط. ساعات تلاقي الدكتور يجي لواحد عنده دايابيتس كده اسيدوز خد انسولين ويدي كمان قال له انت عندك اسيدوز خد بايكارب. يبقى العيان يخش في سيفير الكالوز. البايكارب يجيب الكالوز والانسولين يجيب الكالوز. الانسان يخش في الكالوز هتلاقي العيان يبص له حتى يبص للدكتور نظره عتاب. ليه يا دكتور؟ يعني انا جاي لك بدايابيتس اسيدوز ليه اموت بالكالوز؟ يعني انت واخد بالك؟ عشان كده يقول لك الايه البايكارد مش اسينشال قوي. تدي بايكارد لما تبقى الحاله كتير قوي انما في الحالات العاديه في الدايابيتس كده اسيدوزس العادي بايكارد نوت اسينشال مش ضروريه قوي. ادي الميتابوليك الكالوز. نخش على رقم 2 الموضوع الثاني اللي هو ميتابوليك الكالوز. بيني وبينك الاهم في الامتحان لو هيجي لك سؤال لوحده هو الميتابوليك الكالوز. على فكره تحس ان الموضوع سهل مش صعب يعني بالاسلوب ده بس هو فعلا هتلاقي اي طب مكتوب فيه طريقه عربيه ميتابوليك الكالوز. الورق هينزل في الورق ايوه طيب دوري كده ان شاء الله هيبقى في الورق تبقى انت صوتي بس يا جماعه مش معنى ان انتوا خلاص كده ان انتوا ما تجيبوش كتاب انا حاول برضه تجيبه. وبعدين في نقطه ثانيه عايز اقولها الكتاب يعني مش عارف ليه كل طالب يجيب كتاب واحد يعني المفروض الكتاب بعد شهر ونص شهرين بيبدا يتفرج مفيش مشاكل لما كل شهرين تجيب نسخه. وبعدين عايزين الغرض يبقى الكتاب ده موجود يعني مع كل مواطن مصري يعني كل مواطن معاه كتاب حتى لو في اداره تجاره مش مشكله اجيب كتاب يبقى عنده حتى يبقى شيك يعني كل شهرين يغيره ايه؟ نعمل نسخه عربي. ما هو على فكره الرينا بالذات هيبقى في كلام عربي. ثانيه ميتابوليك الكالوز اول حاجه اتيولوجي ايه الحاجات اللي بتعمل ميتابوليك الكالوز؟ طبعا رقم واحد يعني ابسط حاجه حتى لو جالي سؤال ده وانا مش عارف رقم واحد هيبقى يعني ايه ميتابوليك الكالوز؟ يعني بفقد احماض بفقد احماض فوميتنج هو الواحد بيرجع منين؟ من المعده. المعده مليانه ايه؟ احماض بفقد. ادي واحد اثنين طب ما الابسط من كده بقى واحد شال المعده اصلا يعني جاب ريكتوش شال معدته جاي يقول لي انا عندي الكالوز طب اشتغل خلاص طبعا شال قايمه ثلاثه ايه كمان اللي يعمل الميتابوليك الكالوز؟ لسه قايلين حاجه اللي يعمل ميتابوليك الكالوزس يبقى الهايبو ايه؟ هايبو كالوزس. واخدين بالكم اربعه واحد بياخد بايكارب كتير استحوا فورات بايكارب كتير خلاص يبقى دول اربع ممكن يعملوا لي ايه؟ ميتابوليك الكالوزس فوميتنج او ديكتومي او هايبو كالينيا بكل اسبابها بقى ده هايبو كالينيا على فكره وانظر الاندوكراين هتلاقي اسباب الهايبو كالينيا كتير قوي كتير كوشنج وكونز ودايوريتيك وادبيريشن حاجات كتير او واحد بياخد بايكار ادي كده الاتيولوجي. خش على الكلينيكال بيكتشر. الكلينيكال بيكتشر كلمه واحده او ممكن كلمتين فيتشر اوف ذا كوز ونتكلم بقى عن الكوشنج او كونز كلمتين ولكن الكلمه الاهم دي الكلمه اللي لو نسيتها على فكره اللي بيجيب سؤال ميتابوليك الكالوزس في الامتحان جايبه عشان الكلمه دي. تيتانين ساعات له 10 امتحان كده عادي جبت تيتانش اللي هو اللي كان في الهايبو بره فيروديتا انتوا واخدين بالكم عادي جبت تيتانش يقول لك لا بس تيتانش ساعات بقى ما يبقى واحد يستوي تيتانش لا ممكن يبقى في ناس مذاكرتها اعمل ايه اعمل ايه ويقعد يقطع في الورقه الاخيره كل شويه ويرمي ورقه لا عادي يجيب سؤال صعب ويتجنن يقوم جايب لك ايه بقى هو ده ميتابوليك الكالوز. ميتابوليك الكالوز هو عايز ايه؟ تيتانش بالتفصيل. حتى تيتانش في هذه الحاله بنسميه نورمو كالسيميك تيتانش. شفت بقى نورمو كالسيميك لان التيتاني يعني كالسيوم قليل لا ما ممكن يبقى فيه تيتاني بايه؟ بمغنيسيوم قليل او الكالوز. ارجع على ستيل اندوكراين هتلاقي الكلام ده مكتوب تتكلم عن التيتاني بالتفصيل. ميتابوليك الكالوز عايز تيتاني. ميتابوليك الكالوز عايز الخمس مواضيع اللي انا قلتهم من شويه. انفستيجيشن اظن الكلام سهل. انفست واحد هنبص على ايه؟ بي اتش 2 اتش سي او 3 3 سي او 2 البي اتش هتلاقيها ايه ده الكالوز عادي اتش سي او 3 ده ميتابوليك عادي سي او 2 نورمال لكن احيانا تلاقيه ايه تلاقيه قل هو دلوقتي عنده الكالوز فتلاقيه بيزيد تاخد بالك تلاقي سي او 2 بيزيد عشان يعمل ايه كومبنسيشن خلاص يا اخوانا ده كده طب البوتاسيوم الكالوزس يبقى البوتاسيوم مين واضح احنا قلنا بقى ما ننساش بقى خالص الكالوزس هايبوكالاميا اكيدوزس هايبركالاميا يبقى البوتاسيوم واضح هنشوف الكالسيوم ايه لو عايز بقى الاسباب الثانيه اقصد تشوف لو حاله بس ما هي بقى بص بقى دي هنقولها فين رقم 5 انتجريشن فور ذا كوز وخلاص خلي انتجريشن فور ذا كوز وخلاص ماشي تريتمنت اعتقد التريتمنت لسه قايلينه بقى تعمل ايه تعالج السبب وتدي ايه الصوديوم ليه صوديوم ما قلنا عشان نقرف كده خلاص يا اخوانا ريسبيراتوري مفيش نفس الدواء ايه لحظه ريسبيراتوري اسيدوز ريسبيراتوري اسيدوز مش عامل مشكله فين على فكره ريسبيراتوري اسيدوز ده تحس ان هو سؤال شيء يعني هو ريسبيراتوري اسيدوز ده شيء على فكره مش كده ريسبيراتوري اسيدوز يعني ايه اسيدوز يعني رحمه زياده يعني ايه احمد زياده بسبب ايه ان السي او 2 زاد بسبب ان حصل فيه وتر تنشن وهو سي او 2 تنشن يزيد امتى اما الرئه مش شغاله كويس يعني ما يحصل فيها ايه هايبو فنتيليشن ما بتطلعش ما بتعملش وش للسي او 2 فالسي او 2 ايه كتف عمل لي اتروز يبقى بيجي يقول لك ايه الاسباب اللي بتعمل ريسبيراتوري اتروز قول له ايه الاسباب اللي بتعمل هايبو فنتيليشن يقول لك ايه هي اقول له اوزر الشيفت اللي هي ايه اوزر الشيفت اللي هو كان سي او بي دي بالذات تايب 2 لو انت فاكر تايب 2 اللي هو كان بلو بلوزر اللي هو ازرق ومنفوخ لو انت فاكرين تايب 2 سي او بي دي ده كان بيعمل هايبو فنتيليشن ونتكلم بقى عن تايب 2 كل حاجه انفستيجيشن وكل حاجه تقعد تتكلم عن ايه سؤال شيفت برضه لو واحد سوي هيقول لك تتكلم عن سي او بي دي انما لو الدكتور ده غير سوي يعني اللي هو هين عليه يجيب لك طب شرعي في الامتحان يعني امتحان بطنه تخش تلاقي مثلا طب شرعي هيقوم جايب لك اعمل ايه سي او بي دي هيبقوا مذاكرين اولاد الذين تاني في الاخر يوم يقول لك ايه بقى لا ريسبيراتوري اسيدوز شفت السؤال شفت اللفه عامله ازاي وبالنفس على نفس الوقت من الريسبيراتوري ايه الكالوز هنا بقى العكس هنا هي كل الاسباب اللي بتعمل ديزنيا ممكن يبقى عايز يجيب لك في الامتحان سؤال ديزنيا يقول لك ديزنيا هيبقوا مذاكرين اولاد الذين الناس قالوا لهم ديزنيا مهمه وهيذاكروها طبعا ايه ريسبيراتوري اسيدوز ما هو ريسبيراتوري اسيدوز يعني ايه يعني السي او 2 بيطلع ريسبيراتوري الكالوز قصدي يعني في وش للسي او 2 وانت اكثر وش في السيتو ام اكثر هايبر فنتيليشن ويعني ايه هايبر فنتيليشن يعني ديزني كل اسباب الديزني سواء هيستيريكال سواء كل امراض الشفت بتعمل ديزني كل امراض الكارديولوجي اللي لما تبقى المصيبه في الجهه الشمال ليفت سايد هارت فيلير اي حاجه بتعمل بالمونري كونجشن ممكن البريجنت فيميل ممكن لو في افايت يعني اي حاجه بتعمل ديزني شفت انت عامل لك ايه ريسبيراتوري الكارديو سهل يعني وخلي بالك بقى تكتب ايه كمان في الكلينيكال بيكشر الفيتشر اوف ذا كوز والديتكشن شفت بقى انت عارف الفيريكال زي ايه تعال مثلا تلاقي واحد دخل امتحان شفرت الاسئله احنا بنقول طبعا يبقى كويس لو لقيت كل الاسئله انت عارفها ما عدا ايه سؤال ممكن واحد يبقى قرب من العمليه يعني العكس بقى كل الاسئله هو مش عارفها ما عدا سؤال تاخد بالك فده طبعا هيجي له ايه حاله هستيريه حاجه هستيريه تجيب له ايه ديزني تلاقي قاعد فجاه جنبك كده في اللجنه وبعدين بدا يتشنج لانه دخل في ايه سيتنج عارف بتعمل ايه اول حاجه تقوم جايب كيس وحاطه على وشه يبقى السي او 2 اللي بيخرجه بس هو عارفين تكيل ترجع بس تاني الامتحان قعد تحل والمرحوم مات جنبك بسبب ايه؟ تشيل الكيس تاني وتقوم او تجيب الكيس وتخرج فورم صغير بحيث ان هو ايه؟ ما يموتش ولا اي حاجه. المهم ده كده الريسبيراتوري الكالوزس وكده خلصنا الموضوع. انا اعتقد ان هو الاصعب في الباطن يعني الاتش بيز بالانس الموضوع صعبه جيمز دلوقتي بقى بدا يبقى سهل بس لازم تذاكره النهارده عشان تبقى فاكر القصه لكن هي كبشره تبقى اوف ذا كوز وتتمش والكالوز هيبقى برده اللي هي اوف ذا كوز تاخد بالك كده البرونكو لازم غير تبقى ريفيرس خلي بالك من الحته دي يعني هو برضه يعتبر سي او بي دي نفس الكلام بالظبط اللي هو هيعمل اسيدوز ولكن تبقى يعني ايه ولكن هي في الاتاك تعمل اسيدوز صح ده كده ما زي بالظبط سي او بي دي زي بالظبط ولكن الفرق الوحيد ده ايه ريفيرس ولا ما دي ريفيرس ده كده ليه؟ لا البرونك الازمه لا البرونك الازمه تعمل اسيدوز انما في الاسكلوز طبعا تبقى بالظبط ما هو كده او كده اي الكلوز بيعمل كده مثلا ما انت لازم تكون بقى مركز في الحته دي بقى ما هو انت بينه وبينك الدكتور اللي يجيب لي حاجه زي كده ده دكتور قليل ادب يعني في اسئله فعلا يعني مش عارف انصحكم النصيحه دي ولا لا ولكن هتلاقي سؤال ما عجبكش ما تحلوش ده لازم ينزع. هو سؤال بس على فكره السؤال ده حلو، انت عارف ليه حلو؟ بيقول لك الكالوزس خمس حاجات بيعملوه مهمين. الكالوزس اللي انا كله بس ايه الاسئله المهمه، يعني انت وانت داخل الامتحان مش هتتمنى ان يجي لك الاسئله ايه ده بس الكالوزس الكالوزس بتعرف حاجات مشهوره تاخد بالك، بس تحس برضو ان الحفظ الامتحان فيه نسبه شر يعني شديده شويه ده كده موضوع.